فليس فيها شيء إلا أن يشاء إلا أن يشاء ربها. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاه فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة يعني الفضة، وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. رواه الخمسة. ونكتفي بهذه الأحاديث عن سياق كلام الفقهاء في المقادير. ويشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام سوى الشروط السابقة ما يأتي: أولا أن ترعى الحول أو أكثره، يعني أن تكون سائمة، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث أنس السابق: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ومعنى أنها سائمة أي أنها تسوم الحول أو أكثره، أي ترعى من المرعى، ولا يتكلف مالكها شراء ما تأكله. ثانيا أن تكون الماشية للدر والنسل، فإن كانت للعمل فلا زكاة فيها، لحديث علي رضي الله عنه: ليس في العوامل شيء. رواه أبو داود مشكوكا في رفعه وجزم به الدارقطني، وصحح إسناده ابن القطان. وإن كانت سائمة لغرض التجارة فكما سبق زكاتها زكاة عروض التجارة. ولهذا لا بد أن تكون السائمة التي تزكى للدر والنسل، يعني ليستفاد منها في حليبها ولبنها ونسلها. ويجب في السائمة من صفتها، فيجب في الكرام الكريمة، وفي المتوسط والرديء من جنسه، وإن أخرج أفضل من الواجب عليه أجزأه ذلك وله أجره إن شاء الله، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فقلت له: أد بنت مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر. وما كنت ليقرض الله تعالى ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها. فقال أبي: ما أنا بآخذ ما لم أمر به. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب، فإن أحببت أن تعرض عليه ما عرضت عليه فافعل. فخرج الرجل بناقته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأبي، فقال له صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال: ها هي ذه. فقبلها صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة. رواه أحمد وأبو داود. وقد نما مال هذا الرجل الصالح حتى بلغ زكاته في زمن معاوية رضي الله عنه 30 حقة، يعني أن مال هذا الرجل الذي كان عليه ابنة مخاض بلغ في زمن معاوية رضي الله عنه 1500 من الإبل. روى ذلك عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند. وإن كان النصاب كله ذكورا أخرج منه من جنسه، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. ومتى خير الساعي رب المال بين إخراج السن المطلوب وبين قيمته جاز إخراج القيمة، لقول معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لأخذ زكاتهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس، ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. رواه البخاري معلقا. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.